بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 11 من الشهر 3 من عام 2022 ميلادية، ونحن نمر هنا في ولاية سكاريا في تركيا بموجة من الثلوج والأمطار. نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار وثلوج خير على أمة محمد. درسنا اليوم وهو الدرس 37 بعنوان الاستحسان. وكنا في الدروس السابقة قد تكلمنا عن الأدلة، وهي الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذه الأدلة قيل إنها متفق عليها لأن الأئمة الكرام لم يختلفوا في الأخذ بها. والآن سنبدأ بأدلة لم يأخذ بها الجميع، وأول هذه الأدلة هو الاستحسان. ولعلنا من خلال الحديث عنه سنعرف من أخذ به ومن لم يأخذ به. الذين أخذوا به أو أبرز اللي قالوا بالاستحسان هم الحنفية والمالكية. فلقد نقل عن الإمام محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله وغفر لهم، قال: إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد. ومالك روي عنه رحمه الله أنه كان يقول: الاستحسان 9 أعشار العلم. فما هو هذا الاستحسان؟ خلينا ندخل بالتعريف، ومن خلاله ستظهر تفاصيل كثيرة ذكرها شيخنا الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. أفضل التعاريف التي وردت عند الحنفية للاستحسان هو تعريف أبو الحسن الكرخي، فقال: هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. يعني هناك قاعدة ومثال سابق يحكم به كلما جاءت مسألة متشابهة، لكن الاستحسان خلى هذا المجتهد يعدل عن هذه المسألة ولا يحكم بنظائرها لوجود وجه أقوى يقتضي أن يعدل عن هذا. يعني أساس هذا أن يجي حكم مخالف قاعدة مضطردة لأمر ولسبب يجعل الخروج عن القاعدة هذه أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة، فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالا في المسألة من القياس. يعني بمعنى آخر، إن الاستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون في مسألة جزئية ولو نسبيا في مقابل قاعدة كلية. يعني القاعدة كلية ثابتة موجودة، وكلما حدثت حادثة متشابهة اعتمد على هذه القاعدة في أخذ الحكم الموجود فيها. لكن هنا ولسبب ما، كون لسبب ما يقتضي عدول المجتهد عن الأخذ بهذه القاعدة، كون هذا العدول سيكون أقرب إلى الشرع، فيلجأ الفقيه في هذه المسألة الجزئية إلى ترك الأخذ بالقاعدة لئلا يؤدي هذا إلى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه. عند المالكية عرف ابن العربي رحمه الله تعريف قريب للاستحسان فقال: الاستحسان إيثار ترك الدليل، والترخيص بمخالفته لمعارضته دليل آخر في بعض مقتضياته، لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته. وقسموا المالكية إلى أربعة أقسام: ترك الدليل للعرف، ترك الدليل للإجماع، ترك للمصلحة، وترك للتيسير ودفع المشق. مثل إيش هذا؟ خلينا نوضح بالمثال يتبين الكلام. القياس يوجب أن يكون الشهود عدولا في كل قضية معروضة للنظر بيد القضاء، لأن العدالة هي اللي ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، ويلتزم القضاء بالحكم. لكن إذا كان القاضي في بلد لا يوجد فيه عدول، فإنه يجب أن يقبل الشهادة، شهادة من يوثق بقوله في الجملة، يترك السؤال عن التفاصيل، لأن البلد هو في حالة غاب عنه وجود العدول فيه، وهذه ضرورة يقتضي العدول عنها إلى القبول بالجملة في القول، بجملة توثيق هذا الرجل، وهذا العدول له سبب وهو غياب كما قلنا الشاهد العدل في هذا البلد. هنا ذكر الشيخ أقسام الاستحسان عند الحنفية، وطبعا راح نضرب مع كل قسم أمثلة وهي تتضح شيئا فشيئا. الحنفية عندهم نوعين: استحسان القياس، واستحسان سببه معارضة القياس لأدلة شرعية أخرى. فالأول اللي هو استحسان القياس أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين، واحد ظاهر وهو القياس الاصطلاحي، والثاني قياس خفي يقتضي إلحاق بأصل آخر، فيسمى هذا استحسانا. مثل إيش هذا؟ شنو هالكلام هذا؟ نضرب عليها مثال: المرأة مثلا عورة من قمة رأسها إلى قدميها، ولكن أبيح النظر إلى بعض المواضع للحاجة كرؤية الطبيب. هذا معارض بين قياسين، أحدهما ما قررته القواعد من كون المرأة عورة لأن النظر إليها يؤدي إلى الفتنة، وهذا القياس الواضح. القياس الآخر الذي يقتضي إلحاق بأصل آخر هو ما عسى أن يؤدي إلى مشقة في بعض الأحوال كحال العلاج. يعني أنا نعم هي فتنة، لكن هذه مريضة ويجب ولا يوجد إلا هذا الطبيب لكي يعالجها، فإذا أخذنا بالقياس الأول وقعنا بالمشقة، فننتقل ونعمل نعدل عن هذا القياس إلى قياس آخر نلحقه به، وهي إعمال علة التيسير في هذا الموضوع. من ذلك أيضا مثال آخر، سؤر سباع الطير، الطير التي تأكل الحيوانات بمنقارها، هذه لما تجي تشرب الماء، إناء تجي تشرب الماء، يدخل هذا المنقار في الماء، هذا السؤر اللعاب اختلط بهذا الماء، وهو بقية الماء الذي يشرب منه، فإن سباع الطير كالنسر تشبه سباع البهائم في كون لحمها نجسا لا يؤكل، ولأنها تتغذى من الحيوانات، وبما أن سؤر البهائم كالسبع والفهد والذئب نجس، كذلك يكون سؤر الطير نجس، وهذا القياس الظاهر. لكن الاستحسان يقتضي إلى قياس آخر خفي، أن السبب في سؤر البهائم نجس وجود اللعاب في الماء، واللعاب متصل باللحم فهو نجس بنجاسته، لكن سباع الطير وإن كانت تأكل لحم الحيوانات فهي تشرب بمنقارها ولا تلاقي الماء بلعابها، ومناقيرها عظام ما تترك في الماء أثر، وهنا فلا يكون السؤر نجسا، وللاحتياط قالوا إنه مكروه. تلاحظ شلون إجانا قياسين، قياس ظاهر وقياس خفي، لكن عدلنا عن الظاهر إلى الخفي لوجود سبب علة. النوع الثاني عند الحنفية من الاستحسان، ما يكون الداعي للاستحسان علة خفية أقوى أثرا من العلة الظاهرة مثل ما ذكرنا بالبداية، ولكن يوجد داعي آخر هو وجود تعارض بين علة قياس ودليل آخر غير القياس، وهذا ينقسم عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يسمى باستحسان السنة، وهو أن يثبت من السنة ما يجب رد القياس في موضعها. مثل إيش؟ مثال ذلك ما روي عن صحة الصيام مع الأكل والشرب ناسيا، يعني واحد إجا الأكل والشرب يؤدي إلى إفطار الصائم، وهذا إجا فأكل وهو ناسي، القياس يقتضي أنه إيش؟ أنه أيضا يفطر، ولكن ورد النص بصحة صيامه لأنه كان ناسيا، فجعل الحنفية يردون القياس في هذا الموضع وقالوا ببقاء صيامه لأنه أكل وشرب ناسيا، فتعارض الحديث مع القياس وقدم الحديث، فسمي باستحسان السنة. استحسان الإجماع أن يترك القياس لوجود إجماع يعارضه، فأنت الآن كل معدوم لا يجوز أن تقيم عقد عليه، يعني واحد الآن ده يخطط بالأرض يريد يبني بيت، يصير تسوي عقد إيجار عليه؟ ومثل ذلك عقد الاستصناع، القياس يوجب بطلانه. تجي أنت تقول أريد تفصل لي بدلة ثوب، والقياسات وتأخذ القياسات هو غير موجود وتدفع أجر عليه. فقياسا هو عقد باطل، لكن وجود إجماع العلماء للضرورة ولوجود الإجماع، هذا الإجماع لمصلحة الناس، وجرى عليه العمل في كل الأزمنة وتعارفوا على عقده، فصار إجماعا أو عرفا عاما ترك به القياس وكان عدولا عن دليل إلى أقوى منه. فبما أن العلماء قالوا وتعارفت عليه الناس وهو من مصلحة الناس، فيترك القياس إلى الإجماع. أكو استحسان يترك القياس فيه للضرورة، ففي المسألة ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضياتها، مثل تطهير الأحواض والآبار. نجاسة وقعت في البئر، أنت تيجي تطلع النجاسة وتنزح البئر، طيب هذا الماء الموجود ما خالطت النجاسة؟ نعم، أنت كل ما سحبت من هذا الماء فالبئر يبعث ماء من الأسفل، ألا يختلط بالنجاسة الموجودة؟ يختلط. طيب إذا ظلينا نسحب وهذا يختلط، معناتها إلى الأبد لن يتطهر هذا البئر، وهذا صعب جدا. فالضرورة اقتضت أنه لا يمكن صب الماء على الحوض والبئر ليطهر، وكذا الماء الداخل في الحوض يتنجس بملاقات النجس، والدلو يتنجس بملاقات الماء، فلا تزال تعود وهي نجسة. فماذا فعل العلماء؟ استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة المحوجة، وللضرورة أثرها في سقوط هذا القياس. طيب، وعلى هذا، هذا هو الاستحسان اللي قررته كتب الحنفية والمالكية. وبالحقيقة عندما ندقق النظر به نجد أنه هو ليس خروجا على النصوص الشرعية، فهو عند الحنفية يعتمد على القياس وعلى الأثر وعلى الإجماع وعلى العرف الذي يعتبره الحنفية دليل من أدلة الشرع في غير موضع النص، وهو أيضا يعتمد على الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. والمالكية عندهم ترك القياس للمصلحة فتقدم عليه، لأن يعتبرون المصلحة دليل قائم بذاته من أدلة الشرع، وهذا ما يجعلها راجحة على القياس، فهو أيضا يسير مقتضى منهاجه. هذا هو الاستحسان، وهذه أمثلته. استحسان قاعدة تضعها وتقيس عليها، تجي مسألة تخليك تعدل عن القياس على هذه القاعدة إلى قياس آخر بسبب ضرورة أو مصلحة أو عرف أو سنة أو إجماع، وذكرنا الأمثلة عليها. من الذي عارض الاستحسان؟ خلينا لا نطول لأن الأمر واضح، من نطول به أكثر يمكن يدخل الإبهام. اللي عارض ووقف بوجه الاستحسان هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع المسلمين، ووقف بوجه الاستحسان وعقد له فصلا بذاته بكتاب الأم بعنوان إبطال الاستحسان. وجاء رحمه الله تعالى لصحة كلامه بستة أدلة. قال الدليل الأول، يقول الشريعة نص وحمل على نص بالقياس. وما الاستحسان؟ هل هو نص؟ الجواب لا. هل هو حمل على النص؟ الجواب لا. وإن كان خارجا عنهما فمعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمرا من أمور الناس من غير حكم، وهذا يناقض قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالاستحسان يقول له نص ولا أعمال للنص، فهو يناقض الآية الكريمة. دليل الثاني: قل الكتاب يأمر بطاعة الله ورسوله، والاستحسان لا هو كتاب ولا سنة، ولا ردا لا للكتاب ولا للسنة، إنما هو أمر غير ذلك، فهو تزييد عليهما ولا دليل عليه. الثالث: أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفتي باستحسانه، وهو الذي كان ما ينطق عن الهوى، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وعند هاي الصلاحية ما كان يفتي باستحسانه. فعندما جاءته امرأة وقالت أن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي، لما أفتى باستحسانه، يقول انتظر حتى نزلت آية الظهار. ولما جاء رجل وقال وجدت رجل مع امرأتي وأنا أتهمها به، ما أفتى باستحسانه بل انتظر نزول آية اللعان. فهذا يدل على أنه ولو كان يقول لأحد أن يفتي بذوقه الفقهي أو باستحسانه لكان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فامتناعه يوجب علينا الامتناع أيضا. دليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الصحابة الذين غابوا عنه وأفتوا باستحسانهم، فقد أنكر على بعض الصحابة أنهم أحرقوا مشركا لاذ بشجرة، واستنكر على أسامة لما قتل رجل قال لا إله إلا الله لأنه قال تحت حر السيف. يقول الإمام الشافعي: ولو كان الاستحسان جائزا ما استنكر عمله. الدليل الخامس: أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس يقاس بها الحق من الباطل كالقياس، فلو جاز لجاز لكل حاكم أو مفت أو مجتهد أن يستحسن من غير ضابط ولكان الأمر فرطا. الدليل السادس: أنه لو كان الاستحسان جائزا من المجتهد وهو لا يعتمد على نص ولا حمل على نص بل يعتمد على العقل وحده، لكان يجوز الاستحسان ممن ليس عنده علم الكتاب والسنة، لأن العقل متوافر عند غير العلماء أيضا، بل ربما كان لهؤلاء عقل يفوق عقل العلماء. يقول الإمام الشافعي ليبرر هذه المسألة الأخيرة، يقول: إن قلتم إنهم لا علم لهم بالكتاب بالأصول، قيل لكم: فما حجتكم في علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنوا أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليها أو أجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم. وبهذا نلاحظ أن الإمام الشافعي جاء بالأدلة في من كل جهة ومكان لإبطال القول بالاستحسان. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله، يقول: وإن هذه الأدلة كلها لا ترد على الاستحسان الحنفي إلا فيما يتعلق بالاستحسان العرفي، واعتبار العرف أصلا من أصول الاستنباط، موضوع خلاف بين الشافعية والحنفي. قل وما عدا استحسان العرف فإن كل أنواع الاستحسان الحنفي لا يرد عليه اعتراض من اعتراضات الشافعي، لأنه مبني على أصول، وهذه الأصول لا يستطيع حتى الشافعي مخالفتها، إذ هو في إحدى صوره ضرب من ضروب القياس، وفي الأخرى اعتماد على نص أو إجماع أو ضرورة، والضرورة تبيح المحظور بإجماع العلماء، حتى الإمام الشافعي يقول بها. يقول الشيخ ختاما لهذا الموضوع ونختم به أيضا كلامنا، يقول: وفي الحق إن الاستحسان في نظر الشافعي يشمل المصلحة المرسلة إذا لم يكن دليل سواها، كما يشمل المصلحة في حال معارضتها للأقيسة، ويظهر أن كلمة الاستحسان في عرفه وعرف الإمام مالك تشمل المصلحة المرسلة، فالإمام مالك عندما قال الاستحسان 9 أعشار العلم كان يدخل المصلحة في عمومه، وهي الجزء الأكبر من 9 الأعشار، والاستحسان المقصور على معارضة القياس بالمصلحة جزء ضئيل منها. إذن الشيخ أبو زهرة يقول: مع تقديرنا واحترامنا الكبير للإمام الكبير العظيم الإمام الشافعي رحمه الله، فإن القياس الذي اعتمده الحنفية لا يذهب بعيدا عن الأصول التي استنكر الشافعي الابتعاد عنها. ليش؟ لأنه يا إما هناك قياس جلي وخفي وهم اعتمدوا القياس الخفي، أو اعتمدوا على النص، أو اعتمدوا على إجماع، أو اعتمدوا على ضرورة، ويقول له: يا إمامنا الكريم رحمك الله، أنت من الذين يقولون بأن الضرورات تبيح المحظورات، وبذلك ينتهي كلامنا عن مبحث مهم من مباحث أصول الفقه، وهو الاستحسان. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.